الغصن في روض الشريعة أزهرا، ونما بماء العلم حتى أثمرا، وأتى يباهي في تخرج سندس فخرا وحقا لمثله أن يفخرا. في حفلة نثر القصيد حروفه كالورد من فوق العروس تنثرا. هي سندس شمس العقايل صفحا، شمس السماء تألقا وتطورا. يا سندس الإبداع كفك سطرا، نجدا على هام الزمان مسطرا. الغصن في روض الشريعة أزهرا، ونما بماء العلم حتى أثمرا، وأتى يباهي في تخرج سندس فخرا وحقا لمثله أن يفخرا. سابقت للعلياء بخطو واثق، وسواك تاه بخطوه وتعثر. علم الشريعة قد لبست وشاحه، علم بآيات الكتاب تعطرا. زين العلوم وتاجها ووقارها، كالبدر من بين النجوم منورا. سهر الليالي قد جنيت ثماره، ومع الصباح سيحمد القوم السرى. فلتشكر الرحمن في توفيقه، قد فاز من شكر الإله وكبرا، قد فاز من شكر الإله وكبرا.